أحدا على الله سبحانه وتعالى. الآن كثير من الناس عندما يموت الميت يقولون له يقولون ماذا تشهدون فيه؟ يقولون نشهد فيه بالخير والصلاح والتقى والورع، وقد يكون خلاف ذلك، هم يعلمون خلاف ذلك، فهذه الشهادة باطلة لا تجوز. ثم بعد ذلك ما عند الله لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ما ندري ماذا تكون العاقبة، لأن الأعمال بالخواتيم، فلا نستطيع أن ندخل أحدا جنة ولا نارا، ما نقول إن هذا من أهل الجنة ولا إن هذا من أهل النار، لكن نرجو له الخير، نرجو للمحسن الجنة ونخاف على المسيء النار، لكن لا نجزي، لأن فضل الله واسع، يمكن أن يغفر الله سبحانه وتعالى لصاحب الذنب، وأن يدخل صاحب العمل الكثير النار بسبب ذنب اقترفه لا نعلم عنه، لا نعلم عنه. وقد جاء في الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسقط عليه الكتاب فيدخل النار، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، وهذا كناية عن القرب أنه أوشك على دخول النار، فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. الأعمال بماذا؟ بالخواتيم. نسأل الله أن يحسن ختامنا على الإيمان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على هذه الصحابية، أنكر عليها شهادتها هذه، لأنها تشهد عن شيء لا تدري عنه، تتكلم عن غيب، تتكلم عن شيء من حق الله سبحانه وتعالى الذي لا يستطيع أحد أن يتصرف فيه. وهذا الصحابي الجليل من خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عثمان بن مضعون، ممن هاجر إلى الحبشة ابتغاء رضوان الله، وعاد إلى مكة والمسلمون لا زالوا في الاضطهاد، والكفار يضربونهم ويعذبونهم ويؤذونهم، فلطمه أبو جهل فسقع عينه، فقعت عينه في سبيل الله. لماذا؟ لماذا فقعت عين هذا الرجل؟ لأنه دخل مكة فعندما جاء وجد أن المسلمين على حاله لا زالوا في الضعف والذلة، فدخل في جوار رجل من المشركين اسمه الوليد بن المغيرة، كلكم تسمعون عنه، وهذا من كبار قريش في ذلك الحين، لا يستطيع أحد أن يعتدي على من كان في جواره. فكان عثمان رضي الله عنه، هذا عثمان بن مضعون، يسير في مكة آمنا مطمئنا مع أنه مسلم وأهل مكة يعذبون المسلمين، لكن لا يستطيع أن يعتدي أحد عليه لأنه في جوار الوليد الكافر. فلما رأى المسلمين يعذبون، هذا عثمان رضي الله عنه رأى إخوانه المسلمين يعذبون ويؤذون ويفتنون في دينه وهو في نعمة وفي راحة، لم تطب نفسه بذلك، لم تطب نفسه بذلك أن يكون هو في النعمة وإخوانه في البؤس والظلم والقهر، فجاء إلى الوليد فرد إليه جواره، قال لا حاجة لي بجواره. فاهتبل أبو جهل لعنه الله هذه الفرصة، فلطمه على عينه ففقأها، ذهبت عينه، ذهبت عينه، فاحتسبها عند الله لأنه قصد بذلك مشاركة إخوانه وابتغى الأجر من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة مع المهاجرين، واستقبل أهل المدينة المهاجرين بالترحاب، ابتسموهم، أخذوهم إلى بيوتهم، تنازعوا عليهم، كل يريد أن يأخذ هذا إلى بيته. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعلها القرعة، بالقرعة إذا خرج هذا القرعة قالت إن فلانا عند فلان أعطاه إياه. فخرج عثمان بن مضعون بالقرعة عند زوج هذه المرأة لأبي العلاء، هذه أم العلاء تقول خرج عثمان بالقرعة لنا، عثمان بن مضعون، فبقي عندهم ضيفا من المهاجرين يكرمونه وينزلونه في بيوتهم أحسن منزل. ثم مرض، مرض عثمان رضي الله عنه مرضه الذي مات فيه، ومات فأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عزيزا على النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن مضعون، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وهم يغسلونه ويكفنونه، وأم العلاء كانت معهم فلما رأتهم قد غسلوه وكفنوه قالت هنيئا لك رحمة الله عليك أبا السائل وعثمان رضي الله عنه، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. لماذا قالت ذلك؟ لماذا قالت ذلك؟ لأنه من السابقين إلى الإسلام، ومن من هاجر، ومن من أولي في سبيل الله، ومن من هاجر إلى المدينة، ثم كانت خاتمته أنه مات بعيدا عن أهله ووطنه. فهي تظن أن كل هذه الأمور مما يوجب له أن يشهد الإنسان عليه بالخير. قالت شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إليها في ذلك الموقف العصيب، موقف الحزن، موقف الموت، ما ترك البيان. قال وما يدريك أن الله أكرمك؟ من أين جئت بهذا الكلام؟ كل إنسان يقول هكذا، لا بد أن يكون الإنسان المسلم متثبتا لا يتكلم إلا بشيء يستيقنه. لماذا تتكلمين عما في غيب الله؟ لا يدريك أن هذا الميت ممن أكرمه الله أو ممن أذله الله. وما يدريك أن الله أكرمه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ينبهها إلى خطأ قوله، تسرعها، لا لأنه يعلم أن عثمان من أهل النار، لا، لكن لأنه يريد أن ينبه الناس إلى منهج يسيرون عليه. لا تشهد إلا بشيء تعلمه، ولا تتكلم إلا بشيء تستيقنه. العاقبة هذه مستورة عنا، لا ندري هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، هذا بيد الله. قال وما يدريك أن الله أكرمه؟ تنبهت هي، قالت فقلت بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ من هو الذي يكرمه الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام معلما وموجها، أما هو فقد جاءه اليقين، مات، جاءه أمر ربه، مات، وسيقدم على ربه ولن يظلمه. والله إني لأرجو له الخير، أنا أرجو له الخير. النبي عليه الصلاة والسلام الذي أيده الله بالوحي وبالمعجزات يقول أرجو له الخير، لا يقول إنه من أهل الجنة أو دخل الجنة، لا. وبعض الأفاقين وبعض المخرقين في هذا الزمان وفي غيره يدعون أن فلان دخل الجنة، ويأتون عند القبور وبعد أن يدفن الميت يقولون الآن نجح في الامتحان، دخل الجنة، فعل كذا. من أين لهم هذا؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول ذلك فكيف أنتم تقولونه؟ ثم عقب على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي. وهذا كما جاء في قوله تبارك وتعالى قل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. تنبيه عظيم هذا أيها الأخوة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يجزم بعاقبة عثمان بن مضعون، الرجل التقي المؤمن الصابر الثابت من الإسلام، لا يستطيع أن يجزم بأنه من أهل الجنة أو أن الله أدخله الجنة أو أن الله أكرمه. فكيف بنا نحن نوزع هذه الشهادات على كل أحد ونقول هذا من أهل الجنة وهذا من كذا وهذا من أهل؟ لا نستطيع أن نقول ذلك، وينبغي أن يختار الإنسان المسلم لنفسه. وهذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام قد يشكل عليه أن الله سبحانه وتعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي؟ العلماء يقولون إن هذا كان في بداية الأمر، لكن نزل بعد ذلك وعد الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في سورة الفتح، في سورة الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فقوله عليه الصلاة والسلام لها والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، هذا كان قبل نزول قوله تبارك وتعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وبعدها معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام سيدخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، وقد جاء أيضا في عدة أحاديث أخرى ما يؤكد ذلك أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا أول من يحرك حلق الجنة، أول من يدخل الجنة النبي عليه الصلاة والسلام، وحوضه حوضه في الجنة. أمور كثيرة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم عاقبته، لكن هذه كانت في حال قبل أن يطلعه الله سبحانه وتعالى على ذلك. ونحن لسنا كالنبي عليه الصلاة والسلام، لا نعلم الغيب، ولا يطلعنا الله سبحانه وتعالى بوحيه على غيبه، فلذلك لا بد أن نتثبت ونحتاط، نرجو للمحسن الخير ونخشى على المسيء، ولكننا لا نقطع لأحد بشيء، لا ندخل أحدا جنة ولا نارا. نعم. الصحابية هذه أم العلاء رضي الله عنها اعتبرت واستعرضت بقولة النبي عليه الصلاة والسلام هذه، تقول فوالله لا أزكي أحدا بعده، خلاص ثابت لا تزكي أحدا على الله، ما تقول بأن هذا من أهل الجنة أو أن هذا أكرمه الله، لا، لأن الذي يعلم ذلك يقينا إنما هو الله سبحانه وتعالى. فنخلص من هذا أيها الإخوة أن الميت لا يجوز لأحد أن يبالغ في وصفه ولا أن يبالغ في عاقبته، ولكن يرجو له الخير، يرجو له الخير ويدعو له لعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا الدعاء. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهونني عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. هذا الحديث من أحكام الجنائز، أحكام الجنائز، وهو أنه يجوز البكاء على الميت، ويجوز أن يكشف وجهه، ويجوز أن يقبل، لكن من غير أن يحدث أمر منكر. إذا كان البكاء في حدود الحزن وفي حدود دمعة العين من غير رفع صوت ومن غير شق ثوب ومن غير قطع شعر ومن غير دعاء بالمصيبة وبالويل وبالثبور، هذا كله لا شيء فيه، لأن الإنسان بشر. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بكى، بكى النبي عليه الصلاة والسلام، بكى على ابنه إبراهيم، وبكى على بعض أصحابه، بكى على زيد بن حارثة رضي الله عنه، وعلى عبد الله بن رواحة، وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم عندما استشهدوا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بهم أصحابه، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، سيأتي معنى هذا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخبرهم، يقول أخذ الراية زيد فأصيب، فأخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، فأخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها خالد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخبرهم وعيناه تذرفان، فالبكاء رحمة من الله ومن طبع البشر، لأنها رقة يضعها الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده، لكن ينبغي ألا يكون مع البكاء شيء آخر. فجابر رضي الله عنه كان يبكي على أبيه ويكشفه عن وجهه، وهم ينهونه، من حوله ينهونه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينهى، وهذا دليل على أنه لم يأتي أمرا منكرا، لأن هذا الفعل لو كان منكرا لنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، وما جاز له أن يسكت عليه. ثم بعد ذلك كانت عمته أيضا تبكي، أخته عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه، هذه صحابية عمة جابر، كانت تبكي على أخيها، النبي عليه الصلاة والسلام يطمئنهم، يقول تبكين أو لا تبكين، هذا لا يغير من الأمر شيئا، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. هذا كرامة له رضي الله عنه، لأنه استشهد في المعركة، استشهد في المعركة، والنبي عليه الصلاة والسلام يخبرهم بأمر من أمور الغيب، لكن الله أطلعه عليه، الله سبحانه وتعالى أطلعه عليه فأخبرهم بهذا من باب تطمين قلوبهم، يقول ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. عندما استشهد ووقع في أرض المعركة يقول ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه من مكان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. وهذا أيضا من أحكام الجنائز، هذا الحديث من أحكام الجنائز، فإن فيه مشروعية الصلاة على الغائب، مشروعية الصلاة على الغائب. النجاشي ملك الحبشة، وهو الذي آوى المسلمين عندما هاجروا وقد أسلم، كان مسلما. بعض الناس الجهل يقولون إنه كان على دينه، ما بقي نصرانيا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه إكراما له لأنه آوى المسلمين. لا مجاملة في الدين، لا يمكن أن يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك مع كافر. الصلاة دعاء واستغفار وأمر من الدين، لا يمكن أن تكون لكافر. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه لأنه كان مسلما وتوفي في بلده، وبلده ليس به مسلمون يصلون عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه. نعاه يعني أخبر أصحابه بموته، ولم يكن في ذلك الوقت وسائل اتصال تخبر بالموت أو تخبر بالحوادث التي تحدث، والمسافة طويلة، الشقة بعيدة بين الحبشة وبين المدينة، لكن الله أطلع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأمر في حين نعاه في اليوم الذي مات فيه. وهذا إكرام من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ودليل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ويدلنا على مشروعية الصلاة على الغائب. فقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة، هو دليل أيضا على أن صلاة الجنازة تصلى أربعة، أن التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة مشروع، وإن كان قد ثبت أكثر من ذلك وأقل كله سنة، ولكن الأربع أيضا في صلاة الجنازة سنة، أن يكبر على الميت أربعة. وأيضا في هذا الحديث دليل على أن النعي، نعي الميت أي الإخبار بموته لمن ينتفع بهذا الخبر من صديق أو قريب أو جار أو نحو ذلك لا شيء فيه. إذا مات الإنسان وله قريب في مكان آخر لا يعلم بموته يخبر، يقال له فلان مات، له صديق يخبر حتى يحضر فيصلي عليه، وليس هذا من النعي الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. النعي الذي نهى عنه تعداد محاسن الميت، يثنوا عليه مات فلان وتكتب اللافتات وتعطل المحلات وكذا، لا، ليس هذا، هذا من أمر الجاهلية ومما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن إخباره من له صلة بالميت ليحضر الصلاة عليه وليشهد دفنه هذا أمر لا شيء فيه، ولذلك أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام، نعاه، نعى النجاشي أي أخبرهم بموته، ثم دعاهم للخروج إلى الصلاة فصلى بهم صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.